الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا الكثير من الصلاة، ونعلم أن الصلاة عليه وسلم واجبة فريضة فرضها الله على كل مؤمن ومؤمنة. واسمعوا قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر الله، نادانا بالإيمان الذي هو حياتنا الروحية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والكثرة يا عباد الله ضرورية، فقد كان الحبيب على المنبر يقول: أكثروا من الصلاة علي، أكثروا من الصلاة علي. وحد الكثرة 300 فما فوق، فمن استطاع أن يصلي 1000 و2000 و3 و4 ليلة الجمعة ويوما فليفعل، وذلك فضل عظيم. هكذا: أما إذا ذكر بين يديك اسمه محمد أو أحمد النبي أو الرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإن تكبرت وأبيت والعياذ بالله أذلك الله وأرغم أنفك في الدنيا والآخرة. وهاهذا على المنبر يخطب الناس ويقول آمين آمين آمين، فسأله أصحابه: لم أمنت يا رسول الله؟ لم قلت آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يسمع اسم النبي ولا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم، إلا أن يكون في مراحيض النجاسة وما إلى ذلك. ويا ويل الذين يتكبرون ولا يصلون، فإن الله يذلهم في دنياهم وأخراهم. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها من الموطأ إلى البخاري إلى غير ذلك، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين المسيحيين غرروا بالمسلمين، إذا ذكروا اسمه يكتبون بعده صلعم، وبعضهم يكتب الصاد فقط، وقلدهم جهال المسلمين، يكتب قال رسول الله صلعم بعده، قال صلى الصاد بعده، وهذا جهل وظلم ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يفعل هذا أبدا. اكتب صلى الله عليه وسلم كما تقولها. وها نحن مع البخاري في سنين عديدة، والليلة مع ماذا؟ الليلة يقول الشيخ: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراء نعله والنار مثل ذلك. افهموا واحفظوا واعملوا، والله العظيم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله إن هو آمن وعمل صالحا وترك الشرك والكفر والذنوب والآثام، والنار مثل نعله مثل ذلك إذا أشرك وكفر وفسق وفجر. ومعنى هذا: آمنوا واستقيموا، آمنوا واستقيموا تنجو من النار وتسلم منها وتدخل الجنة دار النعيم المقيم إذا متم وخرجت أرواحكم. قال الشيخ: حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، فمن آمن واستقام كان من أهل الجنة، ومن كفر وفسق وفجر كان من أهل النار. احفظوا الحديث: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شعار نعله والنار مثل ذلك، من شراك النعل الخيوط اللي فيه. ثم قال الشيخ: حدثني محمد ابن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت، أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء دون الله باطل، وكل نعيم في الدنيا لا محال زائل. قالها الشاعر والرسول أصرها ورضيها ودعا إليها. العجب. أعود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال الشيخ: باب لننظر إلى من هو أسفل منه، لننظر إلى من هو أسفل منه ولا ننظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من هو فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. هذه آداب الرسول الكريم يقدمها لأمتي. فيا أيها المسلمون خذوا بهذا الهدي النبوي. يقول لكم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والحياة وما إلى ذلك والخلق والمال والأولاد فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. ما تنظر إلى من هو أغنى منك وله أولاد وله كذا وكذا يضرك هذا، ولكن انظر إلى من هو دونك من الفقراء واليتامى وما لا ذلك لتحمد الله وتشكره. أما أن تنظر إلى الأغنياء وكذا فتذهب فيذهب عقلك ويتبعهم ويطلب ما هم عليه. هذا هو الهدي النبوي. واسمعوا، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق والأولاد فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه هو. انظر إلى الفقراء لتحمد الله وتشكره وتساعدهم وتسد حاجتهم. أما النظر إلى الأغنياء وأرباب المال وكذا وكذا يفتنك والعياذ بالله، ولا ترحم رحيم مطلوب طالب الرحمة. ثم قال الشيخ: باب من هم بحسنة أو بسيئة. هم بمعنى أراد أن يعمل حسنة أو أراد أن يعمل سيئة ما بعد ذلك. قال: حدثنا أبو معمر حدثني عبد الوارث حدثنا جعد أبو عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه صحابي وأبوه صحابي، عبد الله بن عباس صحابيان ابن وأب، فلهذا رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن فيما يروي عن ربه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي النبي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات. إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات في كتاب المقادير. لم يبق ذلك. ثم بين ذلك، كتب هكذا المقادير الحسنة، ثم بين ذلك في كتابه وهدي نبيه. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هم بحسنة وما فعلها، أراد أن يصلي ركعتين ما شغل، أراد كذا منع بمانع وهو لا يريد ذلك، تكتب له حسنة وما عملها. هكذا يقول: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة غير ناقصة، وهو ما عملها لكن هم وأراد أن يعمل ونوى. فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من هم بسيئة ولم يعملها المؤمن كتب الله له حسنة، ومن هم بحسنة ولم يعملها فإن هم بها وإن هم بالحسنة وعملها كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف تتضاعف في أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة. من هم بسيئة وتركها لوجه الله وطاعته كتب الله حسنة. هم بسيئة أن يفعلها، أن يقول كلمة باطلة أو يمد يده إلى الحرام ثم خاف وترك الله وتركه كتبت له حسنة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا الذي هم بالسيئة وما عملها كتبت له سيئة واحدة. فإن هم بها فعملها كتب له أيضا سيئة واحدة ما تتضاعف. أما الحسنة تتضاعف إلى مئات إلى أضعاف. قال الشيخ: باب ما يشق من مخدر. باب ما يشق من محقرات الذنوب. محقرات الذنوب الصغيرة، اسمعوا ما فيها. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. يجب أن نتقي أي ذنب من الذنوب صغيرا كان أو كبيرا، يجب أن نتقي الذنوب ونبتعد عنها سواء كانت قولا أو عملا. محقرات هكذا نبتعد عنها بعدا كاملا. واسمعوا الحديث. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا، هكذا الحبيب يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إنكم أيها المستمعون تعملون أعمال دقيقة في نظركم ما هي بشيء أدق من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله زي أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات. أعود فأقول عن أنس بن مالك قال إنكم أيها المؤمنون لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني أعمال من الذنوب رخيصة رخيصة رقيقة كالشعر. قال إن كنا نحن على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله البخاري يعني بذلك المهلكات. يقول هذا الصحابي لمن جاء بعده من التابعين إنكم ترون السيئة كأنها شعرة وكنا على عهد أصنرها من المهلكات. ومعنى هذا نتقي السيئات صغيرة وكبيرة، لا نفعل سيئة أبدا لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد أبدا. السيئة والعياذ بالله سيئة تهلك صاحبها وإن قلت، أما الحسنة ترفعه وتسعده وإن قلت. قال الشيخ باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. الأعمال بالخواتيم أي بما تموت عليه من الأعمال خيرا أو شرا، من مات على الصالحات نجا ومن مات على الفسق والفجور هلك العياذ بالله. العبرة بما تموت عليه. واسمعوا. قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم وكان هذا الرجل من أعظم المسلمين غناء عنه. فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك يتابعه حتى جرح ذاك المقاتل فاستعجل الموت طلب الموت لما جرح. فقال بذبابة سيفه أعطنيها فوضعه بين ثدييه فتحمل عليه حتى خرج من بين كتفيه ذاك السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس، يعمل عمل فيما يرى الناس يكفي ويعمله عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار ويعمل عمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. ومعنى هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات اعملوا وواصلوا أعمالكم حتى وفاتكم، فمن عمل عاما أو أعواما وعند وفاته وعند مرضه ترك فسق فجر هلك والعياذ بالله. ومن فسق وفجر وشرك وأكبر وعند موته تاب إلى الله وأناب وأسلم يدخل الجنة. هذه قاعدة عامة. وأعيد الحديث. قال فقال الرجل الذي قال الرسول فيه هو من أهل النار فقال بذبابة سيفه رأس السيف فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها. هذا الجزء الأعمال خيرا أو شرا بخواتمها، فمن كانت خاتمته خيرا نجا ومن كانت خاتمه شرا هلك والعياذ بالله. قال الشيخ باب العزل وعزل راحلة عزل راحمة للمؤمنين من خلاط السوء لاعتزال راحة للمؤمنين من خلاط السوء لأن تعتزل أهل قريتك وما فيها لفسقهم وفجورهم وتبتعد عنهم وتكن في جبن أو في كذا خير لك من تبقى معهم فتهلك. واسمعوا العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء. خلاط السوء يخلطون السوء تارك صلاة فاجر شرب الخمر يعمل الزنا كذا يسب يشتم والعياذ بالله. واسمعوا الحديث الصحيح. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله سألوه. وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعرابي بدوي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير. هذا البدوي الأعرابي يقول يا رسول الله ما قال يا محمد يا رسول الله أي الناس خير. قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره سبح الزبيد وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري. وقال معمر عن الزهري عن عطاء عبيد الله عن أبي سعيد عن نبي صلى الله عليه وسلم وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث والله كما علمتم كما هو. يقول للعربي هذا يا رسول الله أي الناس خير. فقال رجل جاهد بنفسه وماله هذا خير الناس. جاهد بنفسه في عبادة الله وطاعته وجهاد الكافرين إذا جاء الجهاد هكذا بجاهده. وبماله جاهد بماله بنى المساجد سد حاجات الفقراء وما إلى ذلك جاهد بنفسه وماله. ورجل آخر في شعب من الشعاب شعاب البلاد في الصحراء يعبد ربه في ذلك الشعب ويدع الناس ويتركهم من شره هكذا هذا خير. وقال الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبي سعيد أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. سمعتم هذه. اسمه الحبيب يقول، يقول يأتي على الناس أي المسلمين المؤمنين زمان خير مال المسلم هو الغنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر، ينفر بدينه، يفر بدينه من الفتن. وهذا نعم والله في العالم الإسلامي بلاد قرى مدن ما تسمع إلا الفسق والفجور والكذب والظلم، فإذا ابتعدت عنهم نجوت. هكذا يدعون الرسول الكريم. وقال الشيخ: باب الأمانة. باب الأمانة. حدثنا محمد بن مذاح، حدثنا محمد بن سينان، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. خذوا هذا، إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة الهلاك والدمار والخراب والموت والحياة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسندت الخلافة إلى غير من هو أهلها، أسندت الإمام إلى من غير أهلها، أسند القضاء إلى من غير أهله، أسند العلم إلى غير أهله، انتظر الساعة والعياذ بالله. لا إله إلا الله. اسمعوا وابكوا. قال: كيف إضاعتها أي إضاعة الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا تولى البلاد رجل فاسق فاجر، انتظم الفسق الفجور، ظالم كذا وهكذا، تولى في قرية إمام كذا فقيه ليس بفقيه، يقع الفساد والشر والعياذ بالله، وتحق الساعة وتوجد. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب، حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين اثنين، قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. هكذا يقول لهم: رأيت حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة أي نزلت في أصول قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة الإيمان الثابت في القلب والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا. وقال: وحدثنا عمن رفع، قال: ينام الرجل النوم فيتيقظ فتفيض الأمانة من قلبه. ينام الرجل في يوم الأيام كأيامنا هذه والتي بعدها، ينام الرجل النوم الواحدة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت ومكانه، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كحجر كرجل هذا كرجل معطى عليه على رجلك، رجحت على رجلك فنفط ذلك فتراه منتشرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتشايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجل أمينا، ويقال في الرجل ما عقله وما أطرفه وما أجلده وما في قلبه، وهذا هو يومنا هذا هذه حياتنا والعياذ بالله، هذا آخر الزمان، هذا آخر الفتن، وسبب ذلك الجهل وعدم العلم وعدم المعرفة. ولهذا سبيل النجاة وطريقها أن يجتمع المسلمون في بيوت ربهم مساء كل ليل طول العام يدرسون الكتاب والسنة كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبذلك يستقيمون ويعتدلون، فلا ربا ولا زنا ولا غش ولا كذب ولا خداع ولا كفر ولا شرك. أما هكذا ما عليه المسلمون يا ويحنا.